ان ناويين ندرسوكم ان شاء الله. درستوا ايه في السنه الاولى تقريبا سبق؟ ها الايمان بالله. الايمان بالله الارشاد. شوفوا يا اخوانا احنا بالنسبه لماده العقيده انا انصح عشان في الوقت يعني اذا كان لا يتعارض سنه اولى مع سنه ثانيه اللي يقدر يحضر مع سنه اولى يحضر واللي يقدر يحضر مع سنه ثانيه يحضر. ليه؟ لان انا ممكن على مدار السنه ديت استفيد من الدكتور محمود على قدر ما تستطيع، ممكن بعدها ما نكونش موجودين معاه والله اعلم، ممكن يسافر بصيحة. فالقصد من ذلك في حاجات هنعرفها مع بعض في المنهج على حسب التصميم، هيكون توحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات ده حكايه، هو الميزان اللي بيوزن طالب العلم في العصر اللي احنا عايشين فيه. اذا كان فاهم معتقد السلف صح، معتقد اهل السنه والجماعه، ده مسائل الايمان بتوحيد الاسماء والصفات على وجه الخصوص. ايش معنى هذا توحيد الاسماء والصفات؟ لانه هو هذا الذي يميز الداعي اذا كان عقيدته عقيده صحيحه ولا عقيدته يعني فيها دخل من المتكلمين او ما شابه ذلك. واحنا كل الغرض والقصد ان احنا نحافظ على اعتقادنا كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العقيده ببساطه ما هيش معقده او يعني ما هيش صعبه، ممكن ان احنا نقول لك يكفيني ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفينا. اتفضل. فالاول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هنبدا بالاسماء الحسنى و ما يتعلق بالاسماء الحسنى ثم الصفات، يعني توحيد الاسماء وتوحيد الايه؟ الصفات. ده هشرح لكم بشكل تفصيلي في هذه الدوره ان شاء الله عز وجل. تبع سنه ثانيه انتم؟ لو المكان يسع تعال. في هنا مكان نقول اتفضل، انا مش عايش حد. طيب. ممكن تشغلوا السماعة في صلاة ثانية وتحضروا في الصلاة الثانية، مش مشكلة. ولا الو الو ده التحقيق. احنا يهمنا كلام ابن ابي العز الحنفي، اما كلام المحقق فهو في الغالب في الحكم على الحديث في تحقيق اذا كان الطب النسخه دي اللي عثر عليها الف ولا ب ولا ج زي بعض ولا بتاع. فاحنا يهمنا بس كلام ابن ابي العز الحنفي، وان كان برضه يعني العقيده التحويليه بتتربط في الجامعات على ثمان مستويات، يعني اربع سنوات بيدرسوها في اربع سنوات وما بيكفيش، اللي هو شرح ابن ابي العز محتاج شرح. فاحنا بنحاول ناخد الاشياء. يا اخوان انا مش عايش حد، لا عايز اتفضل اتفضل، مش اشكال ولا حاجه، تعالى اتفضل. انا كنت اتمنى ان يكون القاعه الكبيره اللي عايز يحضر يكون، بس هم هنا عشان الصوت والتسجيل وكده يعني. فهنبدا ان شاء الله عز وجل بدراسه حول الاسماء الحسنى، ومش هنطول فيها. انت لعل اغلبكم سمع عن قضيه الاسماء الحسنى. لكن احنا عايزين عقيده اهل السنه والجماعه في قضيه الاسم والمسمى ودلاله المطابقه والتضمن واللزوم والاشياء المهمه دي بنعرفها، ونعرف المنهج والضوابط، وبعد كده ان شاء الله عز وجل ندخل في باب الصفات لانه باب واسع ونظبطها باذن الله. الكتاب اللي انا شايفه يخدمكم في هذه القضيه بالاضافه للعقيده الطحاويه فيها في قضايا الصفات يعني والاسماء، كتاب القواعد الوسطى بتاع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والرسالة التدمرية للشيخ ابن تيمية. التدمرية ابن تيمية. ها؟ اللي يخرب فيها يخرب ربنا يعينه، أنا بتكلم على المتن نفسه، أنا يهمني متن كلام ابن تيمية، أطلعك من هنا فاهم كلام ابن تيمية اللي كتبه في التدمرية. أخبرك الدل عليه، أما ما يتعلق بالشرع فالشروح كتير. يعني أنا عايز دلوقتي إيه؟ خلاصة اللي في التدمرية. عايز الطالب تطلع من المعهد تعرف تقرأ في التدمرية وتقيم كل كلمة فيه. يعني مستواك يصل إلى أنك لما تقرأ كلام تانية تستوعب. دي بحد ذاتها يعني الطالب لما يصل إلى هذا الفهم يبقى إنجاز كبير جدا. كلامي أنا اللي أنا بقوله في الغالب موجود في كتابي أنا اللي هو كتاب الأسماء الحسنى. وكتاب اسمه المختصر المفيد، كتاب اسمه مختصر القواعد السلبيه بالاستغربيه. لو هم عايزين يهربوا في اي مكان ولا حاجه اعادهم في اي حته مفيش حاجه. بس يوصل له مستمعه مختصر القواعد الثلاثية ايش فضل الضمير مختصر القواعد الثلاثية في الصفات الرضانية هو كتيب صغير منقط للشدوية بس بأسلوب جديد أو بنظام هشرحها لكم إن شاء الله. ده يعني لما الطالب يلم بهذه الأشياء يبقى أحسن إحسانا كبيرا جدا لو نجح في هذه المادة ووفق فيها. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. موضوع الأسماء الحسنى وما يتعلق بالأسماء الحسنى هو أيضا من الموضوعات كانت من الموضوعات الشائكة. هو اللي بيوزع كتبي انا مكتبه واحده بس اسمها مكتبه سلسلين هنا موجوده في اول الشارع هي في مصر كلها وفي العالم الخليجي كلهم هم اللي موقفين التوزيع. فانت عايز اي كتاب تبعي روح اسال عنهم هم اللي بيوزعوا. اللهم الا كتاب واحد اسمه توكل الصفات بين اعتقاد السلف وتوالي الخلف طبعا من حوالي 16 سنه موجود في مكتب اسمه نور الاسلام في المنصوره هم اللي يطبعوه. فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى احنا عرفنا او انتم درستم في قضية الأسماء الحسنى والصفات او باب الصفات بصفة عامة في الإيمان بتوحيد الله عز وجل او في الإيمان بالله قضية الصفات توقيفية على النص. يعني ايه توقيفية على النص؟ يعني لا يجوز لنا ان نسمي الله عز وجل ولا أن نصف الله عز وجل بوصف ما لم يرد به توصيف في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. دي عقيدة مجمع عليها عند جميع الطوائف إلا المعتزلة. الأسماء بس ما وصفت قضية ثانية نتكلم عن الأسماء الحسنى. جميع الطوائف تقريبا تجمع على أن الأسماء لا بد فيها من ذلك. والسر في ذلك سبب في كده ايه؟ السبب في ذلك ان عقل الانسان لا يمكن ان يصل بمفرده الى ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من كلام. هل ممكن الواحد بعقله أن يتعرف على أسماء الله وأوصافه دون أن يرجع إلى كتابنا السنة؟ ها؟ لا يمكن. يعني دور العقل وأقصى مال العقل أن يتعرف على وجود الخالق وأنه عظيم. لكن زيادة على كده بقى يقول لك لا إن الناس هتختلف فيه. ففي حدود للمعرفة بالعقل وحدود للمعرفة بالنقل. ايه الحدود في معرفة العقل ومعرفة النقل؟ العقل يعرف لغاية فين والنقل يعرف لغاية فين. حدود العقل هي مدارك الانسان عالم الشهادة وما يدركه من عالم الشهادة. حتى عالم الشهادة نفسه لا يراه الانسان كله في وقت واحد. يعني انت هنا في العزيز بالله هل ترى الان ما يحدث في بيتك؟ ها؟ اصبح الامر بالنسبة للغيب انت ما تشيله. انت يبقى مشهود لو وصلت حواسك الى ما يحدث في المنزل او في البيت تراه بعينك او تسمعه او ما شبه ذلك ان المدارك تصل الى هذا. لكن حدود مداركنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا هذه الحدود مقيدة بضوابط او بمسافة معينة. البصر ممكن يوصل 30 كيلو يرى شمعة مضاءة في ليل مظلم. لو زاد الصمت واحد مش فاش يسموها في علم النفس العتبة المطلقة. يعني عتبة المطلقة للسمع او للبصر او الى علم دراسة عليها توصلوا الى ان البصر لا يرى اكثر من 30 كيلو يرى شمعة مضاءة في ليل مظلم. ان زاد الكيلو واحد او مسافة بسيطة مش فاش السمع بيصل الى حدود معينة كذا بالنسبة لحاسة اللمس والايه والتذوق. فطالما دي مدركات الانسان وحدود عقل لا يستطيع ان يرى ما بعد ذلك. فهل يستطيع ان يرى الحق سبحانه وتعالى او ان يرى عالم الغيب او ان يرى ما في ما اخبره الله عز وجل ما في القبر او في الجنه او في النار او الملائكه او ما شابه ذلك؟ ابدا. مع ان ده حقائق. يعني مثلا الملائكه حقائق الجن حقائق انت ما انتش شايفها صحيح، لكن هل كلك لا تراها؟ هل يعني ذلك انها ليست موجودة؟ ها؟ حتى لو انكرها جميع الخلق في الحقيقة ان ربنا خلقها فعلا ايه؟ انها موجودة. فطالما هي موجودة هيبقى لها تأثير، فتحدث اشياء غريبة هم نفسهم انفسهم فسروها، فيفسروها التفسيرات بناء على وحي عقولهم لكن لا تتطابق مع الحقيقة، انما لان الله عز وجل يعلم أن عقل الإنسان محدود وأن مدركاته محدودة، لذلك أرسل إلينا الرسل وأرسل إلينا النقل وعرفنا بذلك. هو الإنسان لما وصف ربنا بعقله ما الذي حدث؟ وصف الله بأنه له ولد وجعل الإله ثلاثة، مش أغلب البشر في العالم الآن يقولوا إن الإله ثلاثة أو إن عيسى هو ابن الله؟ أبدا ولا أبدا. فربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ان هم هيصفوا ربنا هيصفوه بالعقل ولا بالنقل؟ ها؟ لا اقول هم، اقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فبيتكلم عما وصف الله عز وجل بغير هدى من كتابنا وسنة، فوصفوه بالعقل ولا بالنقل؟ بالعقل. فننتهى نفسه عن وصف العباد له وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. ليه قال وسلام على المرسلين؟ أي في وصف من رب العالمين، يعني الوصف السليم اللي تاخد فيه اللي هو وصف المرسلين، فوصف المرسلين توقيف على كلامهم. يبقى انا دوري انا دلوقتي ودور كل طلاب العلم والعلماء والمشايخ ان يتحققوا فيما ثبت عن المرسلين، فالتحقق فيما ثبت عن المرسلين هيلزم منه بالنسبه لنا كأمه محمد صلى الله عليه وسلم اول شيء اللي هو ايه؟ القران وده ثابت. يبقى دورك انت في علم الحديث انك تمحص ما ثبت عن رسول الله وما لم يثبت. فلو في حديث ورد بوصف او حديث ضعيف ورد فيه وصف او اسم، يبقى انت تميز الصحيح من الضعيف تقول هذا ليس من اسماء الله او من اوصاف الله، استفد كده ايه؟ ها؟ ان ما ثبتش مش من كلام المرسلين، قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما قال الحمد لله رب العالمين بعد السلام وسلام على المرسلين؟ ها؟ ايه السبب في كده؟ ايوه في حته كمان ابعد من دي من مثال قبولها، يعني الذين وصف الله بالعقل فهم الله عز وجل يريد ان يثبت، يعني يريد ان يثبت نفسه. طيب خلينا اوضح لك النقطه عشان ما نكونش شويه. هو ان ربنا يقول قولوا الحمد لله رب العالمين، ان هو وصف نفسه لكم، لانه ان لم يصف نفسه لكم ستضلوا وستختلفوا، مش ممكن اثنين يتفقوا مع بعض في وصف رب العالمين، مش ممكن. ولذلك انت تتكلم هذا الخلاف الشديد بين المتكلمين، واحد يقول القول الثاني يرده، وواحد يقول الثالث يرده، حتى الشخص نفسه اللي هو قال ما قال في اوصاف الله بعقله قبل ما يموت تاب الى رب. تعرفين الفخر الرازي؟ سمعته عن القصه بتاعته؟ قال نهايه اقدام العقول عقاب. والفخر الرازي هو المذهب الان اللي يدرس في الجامعات في العالم او اغلب الجامعات في العالم، اللي هو المذهب الاشعري. الرازي يعني متعصب وبعنف لهذا المذهب، كتب اكثر من 50 كتاب، وكتبه هي نفسها الان اللي بتدرس في جوهره التوحيد على الطلاب ابتداء من الاعداد لغايه ما يخلص الجامعه بالارض. كتاب الرازي قبل ما يموت رجع عن كل هذا وقال نهاية إقدام العقول عقاب، يعني لو أقدم العقل على وصف ربه فسيسقط. قال نهاية إقدام العقول عقاب وأكثر سعي العالمين ضلال، وبيقصد نفسه يعني أنا قاعد بكتب 50 كتاب وفي النهاية ما وصلتش لحاجة. ذهب بعقله. نهاية إقدام العقول عقاب وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. والبطولات في الدنيا ديت هذا وباله حاصل دنيانا هذا وباله. ثم قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قيل وقالوا ده كل علم كلام فلان قال ولذلك أنت لما تقعد تقرأ في كلامه كلام كثير قليل البركة يتكلم كثير جدا جدا مختلف ممكن للفجر وما وصلوش لحد. أو واحد قاعد طول الليل يضع الملحفة على رأسه ويقلب القول ويرد على القول ويأتي إلى جانب الفجر ولم يتوصل إلى شيء. هم قالوا كده وين الشارستان. ثم قال الرازي كلمات جميلة جدا هذه وصف العقل. جلس مع عقله سنوات طوال طول عمره ولم يستفد شيء مع أنه كتب 50 كتاب ويريد الكتب دي كان تتمحل في اللي أنه خدوا هذه الكتب وقالوا لا الرجل مرجعش ولا حاجة مع أن الكلام ده ساجد عنه وأكثر سعي على موضوعه إلى أن قال إيه بعد ما قال جات الشعر دي لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علينا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. فأقرب طرق في وصف الله يعني طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش إيه استوى إليه يصعد الكلم الطيب يعني أقر بعلو الله على قلبه وأقرأ في النفس أي في نفس النقص عن الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. وده طريقة القرآن ليه لأن بنقول ليس كمثله شيء بهدرسة الصفات باسم النفي المجمل خدته النفي المجمل إثبات المفصل تبدين حاجة زي كده طريقة السلف أصلا لما بين تنفع الرب سبحانه وتعالى النقص بتنفيه مرة واحدة كله مش تفصل في النفس. يعني أنا مثلا أجي عندك واحد هل يصح إن أنا مثلا أمدح الأمير وأقول له أو الوزير وأقول له أنت لست بجدال ولا كناف ولا حمار ولا نسناس وأقعد أقول له كل أوصاف اللي هو ولا كلب ولا خنزير ولا كلب أنا فعلا نقصه ده اسمه طريقة يعني انت الذم انه يشمل المدح انت بتنفع عنه النقص وتقول انت مش كذا ومش كذا وتجيب كل اوصاف السوء اللي في العالم وتنفيه عنه ولا تقول ليس لك نظير فيما رأت عيناك ده اسمه النفي المجمل ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا احد كله مش تقول لا ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا احمر ولا اسود ولا اخضر ولا كذا ولا كذا تقعد تعد بقى تفتح كلامهم تلاقي فيه صفحات كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى ليس بمتحيز ولا بذي جهة ولا بذي أبعاد ولا يتجزأ ولا يتحرك ولا ينتقل ولا يسكن ولا ذو جوهر ولا ذي عرض ولا مش عارف ايه وتقعد وبعدين والنهاية دي يعني توصل لي ثم مش كان يكفي انك تقول ليس كمثل ايه شيء هذا زي نفس الكلام بالظبط زي اللي بيوصف امير ولا ثلاثة الجبان ولا كالناس ولا مش عارف ايه يا اخي ده انت قلت كده في مدحه. اي واحد عاقل بيمدح بالاجمال في النفس والتفصيل في الاثبات اما تيجي تثبت له وصف كبر والله الذي لا اله الا هو الايه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اسم الاثبات. ففي الاثبات يفصلون وفي النجم وفي النفي يجملون يبقى يجملون في النفي ويفصلون بين في الاثبات يبقى دي طريق السلف في اثبات الصفات طريق السلف في اثبات الاسماء والصفات النفي المجمل والإثبات المفصل فهمتوها دي ودي من ضمن العلامات اللي تعرف بقى الشخص اللي قدامك اذا كان عقيدة سلفية ولا عقيدة متكلمين. يعني لما يروح يطلع المنبر يقول لك ايه الله عز وجل هو المتوحد في ذاته اسمع كده ليس بجسم ولا عرض ولا بذي جوهر ولا اعضار ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتحرك ولا يجوز عليه انتقال ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا اسود ولا بذي لون ولا بذي كذا ويخطب بقى بينجح ربنا في المقدمه والناس قاعده مبهوره الشيخ بقى ما شاء الله علام اتبيه ينقل كلام الجهميه والمتكلمين بالحرف خبرك ازاي ساعه ما تعرف فيها تعرف عقيده الراجل على طول. ليه؟ لان اللي جاي الا ان يكون واحد جاهل بقى وحافظ كلام نقله كده نقله مصر هو مش فاهم حاجه خالص طالع بس حافظ كلمتين طالع يقولهم خلاص انما اللي يقول كده يبقى عقيدته عقيده ايه؟ عقيده متكلمين اشعريه او خلف او ماتروديه لا ممكن كده. لكن لو لقيت الشخص بيجمل في النفي يقول لك ليس كمثل شيء هو السمع البصير ويفصل في الاثبات فهذا الشخص عقيدته عقيده سلفيه او يقول لك طريقه السلف في وصف الله ها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الكلمة دي تكفيني إن أعرف إن الشخص ده دارس عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. واضح النقطة دي يا إخواننا؟ فهنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه وصف نفسه بأوصاف الكمال، وحتى لما نفى النقص عن نفسه ما فيش نفي في القرآن ولا في السنة إلا ويتضمن كمال المقارنة. تعالوا الشباب هنا شوفوا أي حتة عدوا ده ما انتوا واقفين كده ولا انتوا متحملين ورقة يعني طيب الناس ها؟ عاد الفقر ده المتضمن كمان الظلم؟ اكتبوا ده على فكرة هتلاقوا في الكتاب، وانا عامل كتاب مختصر هو جميل جدا وسهل وحلو. انا ارى تعال او جنبي خد كتاب التفكير هذا الكتاب الصغير خصيص هيجيبه فيه معدش فيه وقت يعني. هو المرة الجاية يعني ياريت طالما في ناس كده تحضر يبقى عدوه في القاعة الكبيرة، طالما مفيش حد هيدرس في هذا الوقت في القاعة الثانية. ها؟ التوصيلات بتاعت الجلاد؟ سهل يعني حد يسد يسرد ودوره من والله اليوم بس هو اصلا الوقت انت بس تحمل المعلومات اللي بتتقال من المغرب العشاء يعني انتوا هتيجوا لغايه الاذان وكله كفايه. لا لا لا لا اصح ان لما كنت فاهم معلومه واستوعبتها كويس وفاهم اللي بعدها واللي بعدها تيجي تبص تلاقي الكويزات هنا وقفت هتضرب. لا مش الارض، ان المعلومات دي انت عايز تحفظها مش بس تفهم، انت فهمت عايز تحفظها فحفظك لها الوقت لا يكتفي لا يستوعب الوقت لا يستوعب حفظها. يعني احنا هنحفظكم بعض الاشياء خصوصا في العبارات الجميله دي. اكتبوا كده هو النفي ها الكتاب اللي بقول لكم عليه، ويا ريت برضه خدوا دي نصيحه مني احفظوه. هو الكتاب اللي انا عامله مختصر للرساله التدمريه اسمه مختصر القواعد السلفيه في الصفات الربانيه. هو كتاب حوالي 40 او 45 صفحه بس انت اذا حفظتها حفظ كويس. مختصر القواعد السلفيه في الصفات الربانيه انا كنت بدرس هناك للطلاب في السنه الرابعه، السنه الرابعه في كليه اصول الدين في السعوديه، كنت بدرس لهم الكتاب ده علشان يفهموا بيه الرساله التدمريه لانها صعبه جدا. هو اصلا وضع الكتاب ده ان الرساله التدمريه صعبه والولاد بيسقطوا فيه، فهم عايزين حاجه بديله وسهله وقواعد منطقيه ساعه ما يقراها يستوعبها ويحفظها ويقدر يقرا كلامه ويجاوب عليه. فعملت لهم الكتاب الصغير ده، فلذلك هتلاقوا الكلام ان شاء الله عز وجل فيه سهل وسلس وتقدر تحفظه وتستوعبه. خلينا نكمل في الليل. هي طريقة السلف في إثبات الصفات. أيوة طريقة السلف في إثبات الصفات. النفي المجمل. النفي المجمل. ولا شفاء. بس الصفات احنا نتفق عليها على أساس إيه؟ إن الصفات أشمل في الدلالة. الأسماء بتدل على الصفات لكن مش العكس. طريقة السلف في إثبات الصفات أو في الإثبات بصفة عامة النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل والإثبات المفصل. لا إثبات الصفة طريقته في إثبات الصفات إيه؟ النفي المجمل والإثبات المفصل. والنفي عندهم لا يكون كمالا إلا إذا تضمن ضد النفي. ضد العبارة الأخيرة دي يعني احنا دخلنا فيها فرعية من كلامنا عن التوقيفية في الأسماء، فأنا مش عايز إنني أتوسع فيها لأنها هتيجي بالتفصيل. أنا كاتبها هنا فقط هنا إن احنا لو نفوا عن الله وصفا لازم يثبتوا الكمال، في المقابل كمان المقابل يعمل ولا يظلم ربك احدا. لانك الظلم تضمن ايه؟ كمال العدل. يقول اما يقول مثلا لا تاخذه سنه ولا نوم، يبقى الله لا اله الا هو قبله الحي القيوم، يبقى الحي القيوم ليتضمنها قوله لا تاخذه سنه ولا نوم. وايضا وما يعزب عن ربك من مثقال ذره، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض في السماء، لكمال العلم. ده النفي اللي عند السلف الصالح. لكن النفي عند المتكلمين غير كده، يقول لك ليس بجسم. طب ايه اللي تضمنه كده؟ يبقى عرض، يقول لك ولا عرض. طب يعني ايه طويل ولا طويل؟ يبقى قصير، يقول لك ولا قصير. ابيض ولا ابيض، احمر ولا احمر. نفي مفرد لا يثبت شيئا، نفي لا يتضمن كمالا. زي ما تقول ايه قبيلة، شعره قبيلة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أيوة. والقبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الرجل ده يمدحهم ولا بذمهم؟ ها؟ ولا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أنت كله يمدح، هو بيذمهم ما يمدحهمش. ليه بقى؟ هو نفى عنهم الغدر. فلما قالت في بدايه البيت الشعر قبيل حقيره لا يغدرون بذمه، فنفي الغدر لا يتضمن الوفاء. ليه؟ او لا يدل على الوفاء. يقول لك دي احقر من انه هو يغدر. ده لو حصل ان فيه غدر هينضرب على دماغه ويستقيم، مش لان وصف الوفاء موجود فيه، هم من طبيعتهم الغدر، بس ما قدروش يغدروا ذمه لضعفهم. ولا يظلمون الناس حبه خردل، مش عشان هم عندهم العدل، ها؟ لا، ده هم اهون من ان هم يظلموا. لو فكر انه يظلم هياخد اذنه فيعجب. فهذا نفى عنهم الظلم ولم يثبت كمال المقابل. زي يقول ليس بجسم، وبعدين هبطئ يقول يعني ليس بجسم بعرف لك ولا عرب ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا احمر صفحات. طب انت اثبتت ايه من كمال الله عز وجل؟ ايه معنى النفي ده؟ هل نفيت عن النقائص؟ ابدا. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو طبعا ما مدحوش، وامثله كتير بس هيجي وقت عن الكلام ده الشرح بعدين. ايه القصد؟ ان احنا بنقول ان من عقيده اهل السنه والجماعه سواء كانوا من السلف او الاشعريه او حتى الطوائف المخالفه مثلا زي الصوفيه او الخوارج او الشيعه، هؤلاء جميعا اتفقوا على قضيه الاسماء الحسنى ان هي توقيفيه على النص ولا بد فيها من النص. ودي قضيه يعني محموده، وإن كان كل واحد منهم له منحة فيها. يعني أنت عندك مثلا المعتزلة بيثبت الأسماء وبينفي الصفات، بس الأسماء دي أو الأسماء اللي وردت في القرآن والأسماء اللي لم ترد في القرآن ممكن العقل يدل عليها، هم يسموا ربنا بها يعني. أنتوا لما تشوفوا الدليل على هذا الكلام الكتاب اللي هو معايا جد اكتر من حوالي 30 قول، لان احنا لما كنا مع مناظرة كانت مع الدكتور اسمه محمد المسير في قناة جرين، كان حول موضوع الاسماء الحسنى. فهو الرجل يقول احنا يعني الاسماء الحسنى ليست تقتفي على النص، فهو لا رأيه تبع الاشعرية على جنب ولا تبع الشيعة على جنب ولا الخوارج ولا اي منحة على الاطلاق. رأيه بيمثل رأي المعتزلة في ان يجوز للشخص ان يسمي ربنا طالما شايف فيه كمال من وجهه نظره يعني. بالك ازاي؟ فالقضيه لان مفيش حل للاسماء المشهوره غير اللي يقول المصلي. الاسماء المشهوره دي هنعرف بعد شويه الصفه ايه، انما بنتكلم على اساس ان كل اسماء توقفي على النص، فهذا اجماع مفيش فيه خلاف. فنقلنا اكثر من 30 قول عن علماء السلف والخلف وعن الطوائف المختلفه والصوفيه، كلهم قالوا ان الاسماء الحسنى توقيفيه على الايه؟ على النص. عندك مثلا مناظره حصلت بين صفحه 11 بين ابي الحسن الاشعري وبين ابي عين الجبائي، ابي علي الجبائي. المناظره دي عباره عن ايه؟ واحد داخل بيسال بيقول هل يجوز ان يسمى الله عز وجل عاقلا؟ ينفع يسمى ربنا عاقل؟ هي ابو الحسن الاشعري عايز افرق بين اعتقاد الاشعري. ايوه يا ابني بتتكلم في ايه؟ مين انت عايز تسال عليه؟ في الكتاب اسمه اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب السنه، ده كتاب بحث كامل كبير عن اسماء الله الحسنى. نفرق، مش عارف كنت خدت المعلومه دي قبل كده ولا لا، نفرق بين عقيده ابي الحسن الاشعري وعقيده المنتسبين اليه من الاشعريين. ابو الحسن الاشعري سلفي المعتقد، عقيدته عقيده الامام احمد بن حنبل الا في بعض المسائل البسيطه. ومن اراد منكم ان يعرف ذلك، وهذا الكتاب ايضا طلاب العلم يحرصون عليه ولا يتركونه، يعني مفيش مكتبه من مكتبه طلب العلم تبقى خاليه من هذا الكتاب، اسمه الابانه عن اصول الديانه. كتاب الابانه ايه؟ عن اصول الديانه، حتى اللي بيدرسوا في الازهر اللي بيدرسوه مش مذهب ابي الحسن الاشعري، لا مذهب اتباع الاشعري او المنتسبين اليه. ها؟ ابو الحسن الاشعري. الاشعريه تنسب الى الى رجل يسمى ابو الحسن الاشعري مات سنه 320 هجري. فابو الحسن الاشعري هذا عقيدته عقيده سلفيه. فله كتاب كتبه اخر عمره اسمه الابانه عن اصول الديانه. اقرا الكتاب ده، قول والله ده عقيده الرجل انا سادين لله بها. لكن اللي جاي بعد كده عقيده الجويني والشهرستاني والناس دول، دي عقيده تبع عقيده المعتزله. عقيده ايه؟ نفس منهج المعتزله في نفي اوصاف الله تحت مسمى التعطيل او تحت مسمى التوحيد. ابو الحسن الاشعري شيخه ابو علي الجبائي، ده راجل معتزلي. شيخه هو الرفاد، ربى في كجري. لأن الأشعري اللي هو والد أبو الحسن علي الأشعري، لما توفي والده أمه تزوجت بأبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي. فأبو الحسن الأشعري هذا الولد الصغير نشأ في حجر أبي علي الجبائي، فكان هو شيخه يعني، لكن كان أذكى منه وأفضل منه من ناحية إيه؟ الفهم والعلم. فهو أبو الحسن الأشعري يقول شاف رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام بيدعوه فيه إلى نصرة مذهب أحمد بن حنبل أو مذهب كتاب السنة، وهذا هو السبب اللي خلاه غير في اعتقاده من اعتقاد معتزلي أو طريقة تربى عليها إلى طريقة السلف الصالح. وكتابه من أجمل ما يمكن في هذا المجال. فالقصد إن أبو الحسن الأشعري واحد دخل عليهم أبو علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري كلاهما معا، واحد بيسأل هل يجوز أن يسمى الله عز وجل عاقلا؟ ينفع يسمى ربنا عاقل؟ فأبو علي الجبائي عشان هو الشيخ تكلم فقال لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال لأن العقل مشتق من العقال، والعقل في حق الله محال. يعني ما ينفعش نقول إن ربنا سبحانه وتعالى صاحب عقال، أو أنه المقصود بهذا الوصف العقال هو المانع، ولا يجوز في حق الله. فامتنع إطلاق عاقل على الله عز وجل بطريقة المعتزلة في الإثبات أو النفي، هو الحكم العقلي. فالقصد أبو الحسن الأشعري قال له على قياسك هذا لا يجوز أن يسمى الله عز وجل حكيما، لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام، وحكمة اللجام هي الحديدة التي توضع في فم الدابة لتمنعها من الحركة. واستدل على ذلك. الله أكبر. كتير كده احترطوها ان شاء الله في البيت. ها؟ نتكلم بس بعد ما نخلص الاذان. طيب يا اختي لكن شايفني رضي الاذان. ايوه اتفضل. صراحة القعدة ما هيش مريحة. لا انا مستريح في القعدة ولا انتم مستريحين في الزحمة ولا في الزحمة. فلازم يشوفوا لنا مكان اوسع من هذا بالنسبه للمحاضره. تفضل. موجودة هنا صفحة 11. انا كنا مش عايز اقول لكم يعني الكتب اشتروها عشان تقولوا الشيخ بيقول روح اشتروا كتب، لا شوف المصلحة فين هاتها اللي هتعرف تجيب فيها المعلومة. اما من ناحية الكتاب فالحمد لله يعني موسى المتنفذ بسرعة. لا انا عامل لكم كتابين، قواعد المسلم بتاع الشيخ ابن عثيمين وكتاب شرح رسالة تدمرين، هو نفس الكلام اللي في العقيدة الطحاوية من ابن العز الحنفي بينقل منها. يعني شارح العقيدة الطحاوية اللي هو ابن ابي العز الحنفي بياخد من كلام تيمية وبينقل من قيم، فما فيش يعني خلاف. فانا حبيت انني ايه ان مستواكم العلمي في هذه الدورة او في المعهد يصل الى انكم تفهموا رسالة المرية بعد ما خلص الدورة. القواعد المثلى لابن عثيمين كتاب مشهور. ها؟ أي بزوم. كله كلام متكلمين إلا ما رحم ربك، يعني تنتبه وأنت بتقرأ. العلة ليست في الكرسي، العلة في ضخ المكان. هو طبعا انت عشان بتدرس في المعهد على الاقل الكتب الرئيسية اللي عندك في البيت، يعني انت هتتخرج من المعهد المفروض تكون داعي، وداعي يعني متميز حتى عن بتاع اصول الدين، لان اللي بيطلع من اصول الدين ان ما كانش هو حريص على ان يتفوق ويبقى يحصل نفسه هو يعني يكون راغب في العلم بيطلع المنبر ما عرفش يتكلم او حتى ما بيفسدش غرض القران. لكن انت ليه هنا تدرس برغبتك مش جاي عشان الشهاده، الشهاده مش هتتوظف بيها، صح ولا لا يا شباب؟ انت جاي علشان تاخد علم، فلازم تكون يعني على الاقل على مستوى رجل تقدر تنقل اللي انت درسته للاخرين وتؤدي رساله. احنا يهمنا ايه غير ان احنا يعني نشرف بان هذه العقيده نحملها وننقلها الى الناس، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله فكن دعوه على بصيره، فهذا هو القصد. فعشان كده هنقول ان انت يبقى عندك الكتب الاساسيه اللي تقدر تاخد منها المعلومه وتنقلها الى الاخرين. بص باش الكتاب شرح عقد الطحاوية مقرر الاستاذ فهجيبه عشان هو مقرر، ما هي بقى احسن حاجه بقى تدرس في الازهر احسن، بركز في اي او تدرس في اي مكان اخر. لا يعني كتاب كده الواحد يعتقد بيه اللي انت بتبرع فيه، يعني مش كلكم طبعا هيحب ماده العقيده على نفس النشاط. في واحد فيكم يكون بيحب الفقه، واحد بيحب اللغه قوي، بالك ازاي؟ فاللي بيحب الفقه يجمع الكتب الاساسيه اللي لا يستغنى عنها في الفقه. واحد بيحب الحديث وتعلق بشكل الحديث ممكن يبرع فيه. واحد بيحب العقيده فيحرص على كتب العقيده. بالنسبه للعقيده كم كتاب؟ كتير يا ابني، ما انا بقول لك الوقت ما عادش حتى الوقت. بالنسبه للكتب الكتاب اللي قدامي ده موجود منه نسخه على الانترنت تقدر تنزله، هيبقى لكل واحد معاه لابتوب صغير كده مستقبلا، وكان الكلام ده اصبح واقع الان. في اكثر من 50,000 مجلد. الكمبيوتر كنت بجيبه معايا ده في الدوره في الاول اكثر من 50,000 مجلد منها الكتب دي كلها. والكتاب اللي احنا الفناه اللي هو كتاب البين اند بي اللي هو بتاع الاسماء الحسنى موجود نسخه منه على الانترنت، فالنسخه الالكترونيه هتحل مش حكايه. لكن الكتب اللي هي ايه اللي انت هتقدر تفتح فيها وتقرا للناس او تاخد منها المعلومة، هذا اللي انصح فيه. كتاب العقيده الطحاويه، معارج القبول، كتاب مثلا زي بتاع ابن عثيمين، رساله تدمريه، مؤلفات ابن تيميه الخاصه بالعقيده او كتب العقيده، الحاجات اللي هي ممكن المؤلفات المعاصره اللي على منهج اهل السنه والجماعه، هذا اقصد. ده كتاب انا عامله عن اسماء الحسنى بحث جديد اسمه اسماء الحسنى التالته بالتفصيل. لعل سمعت عن الموضوع هذا هو كده. فكتاب خلينا نشوف المجرى. فبيقول له إذا أنت قلت إن ربنا لا يجوز أن يسمى عاقلا كذلك لا يجوز أن يسمى حكيما، لأن الحكيم مشتق من حكمة إيجام الحديد المانع للدابة من الحركة. وقال أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني إني أخاف عليكم أن أغضب، حكموا سفهاءكم يعني نعوا سفهاءكم. وأيضا فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تقترف الدماء، نحكم بالقوافي يعني نمنع بقوافينا، نحكمهم يعني نمنعهم، فالحكيم بمعنى المانع أيضا. فالقصد إن أبو الحسن الأشعري أفحم أبا علي الجبري، فلما انطرق السائل قال له لماذا أجزت أن يسمى حكيما ومنعت أن يسمى عاقلا؟ قال لأن طريقتي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي والتوقيت وليس الاستدلال العقل، فأطلقت حكيما لأن الله قال حكيما، ومنعت عاقلا لأن الله لم يذكر عاقلا، ولو ذكره لقلت به، لو أطلقه لا أطلقه. إذن الأسماء الحسنى هنا توقيفية على الإيه؟ على النص. وقال ابن حزم ولا يجوز أن يسمى الله عز وجل ولا أن يخبر عنه إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى وإن صح المعنى فلا يطلق عليه لفظ الاسم، يعني ممكن يكون المعنى صحيح في حق الله عز وجل. قال وقد علمنا يقينا أن الله بنى السماء فقال والسماء بنيناها بأيدي، ولا يجوز أن يسمى البنى، وأنه خلق أصباغ النبات والحيوان، وأنه قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ولا يجوز أن يسمى صباغا. إذن بنى السماء والله عز وجل بناها، هذا المعنى صحيح، لكن ليس من أسماء الحسنى البنى، يعني أنا ما جيش على فعل وحاول لأن الأسماء توقيفية على النص. ومعنى توقيفية على النص كثير من إخواننا حتى الدعاء، وإحنا واجهنا مشاكل من الدعاء كثير بسبب المسألة دي، مش كتير قوي يعني واحد أو اثنين، كان من ضمنهم الدكتور محمد المسير وبعض إخواننا، يعني أنا مش عايز أذكر الأسماء، لكن هو القضية كانت في كلها أنهم لم يستوعبوا معنى توقيفية للأسماء على النص. الأسماء توقيفية على النص يعني الاسم لابد أن يرد بنص اسما وليس فعلا، وفرق كبير بين الفعل وبين الاسم. أو تقول ولا يجوز أن يسمى صبغة، وأنه تعالى سقانا الغيث ومياه الأرض وسقاهم ربهم شرابا فسقناه لبلد منه، ولا يسمى ساقيا ولا سقاها، لا يصح، لأن الأسماء الحسنى توقيفية على النص، ودي أول معلومة نعرفها، وده كلام العلماء كله. فتوقيفية الاسم على النص أن يرد الاسم بنصه ولا تحول الفعل إلى اسم من أسماء رب العزة والجلال، هذا هو المقصود بقولنا توقيفية الأسماء. والنووي بيقول أسماء الله توقيفية لا تطلق عليه إلا بدليل صحيح، سبب القرآن طبعا أو في صحيح السنة. حتى الإمام الزنجاني نفسه مع إن شرح الأسماء المشهورة، والأسماء المشهورة دي أنتم عارفين أو لعل بعضكم قد لا يعرف ذلك، إن الأسماء المشهورة دي ما هياش نص نبوي ورد في حديث مرفوع، لا، الأسماء المشهورة هذه جمعها من كتاب الله أو من سنة رسوله أو عن بعض مشايخه باجتهاد الوليد بن مسلم مولى بني أمية. والوليد بن مسلم هذا مدلس تدليس تسوية، وهو إنسان مجهل بخاري ومسلم، لكن لا يقدم الحديث إلا إذا ورد من طريق آخر أو تثبتوا أن هذا الحديث فعلا صحيح، لأن تدليس التسوية هذا من أكثر أنواع التدليس، لا ينفع معه قول الراوي حدثنا ولا سمعت، هو سمعت فلانا، انت سمعته لا والله يعني ايه سمعته بس بحديث ثاني، طب انت سمعت نفس الحديث لما تيجي تسأل ولا لا مسمعش، حدثنا فلان حدثنا بهذا الحديث ولا ده حدثني الحديث اخر، طب انت ما ذكرت حديث اخر، ليه ما ذكرت هذا الحديث؟ تدليس التسويه هذا من اخطر انواع التدليس، ايه تدليس التسويه ممكن تسأل عنه الشيخ بتاع عنده بتاع التسويه، لا اخطر هذه الولي المسلم. ولذلك ابن الوزير اليماني توغيره ما ذكرت كلامه أظن في تعليق أو في لفة لا ينفع معه قول الراوي حدثنا ولا سمعنا، لازم يتأكد من هذا. لازم رواية صحيحة. ولذلك يقول المسلم جمع الأسماء الحسنى وألحقها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أبرزها فرواها عنه الترمذي مدرجا، حتى نفسه هو يروي هذه الرواية رواية الأسماء الحسنى يغير في كل ورد عنه 23 رواية، ما فيش رواية متفقة مع بعض، كل رواية غير في اسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة لغاية 21 اسم. ولذلك حكموا بأنها مدرجة في النص ولا من كلام الوليد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده اللي قاله ابن تيمية هو بيقول الأمير الصنعاني كلمة بيقول ايه اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة، وقال ابن حجر والتحقيق أن سردها إدراج من الرواة، وقال ابن تيمية عن رواة الترمذي وابن ماجه رواة الترمذي اللي رواها الوليد اللي دخل فيها الأسماء الناس حفظها، رواة ابن ماجه رواها عبد الملك بن محمد الصنعاني وإذا أضعف من الوليد إذا بينفرد بالموضوع. ابن يقول عن روايته وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. وقال أيضا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس هي حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة. وحفاظ هذا الحديث يقولون هذه الزيادة الزيادة هي الأسماء مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخ هذا الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه. ده كلام تيمية في وكثير يعني تكلموا عن هذه القضية. لكن عايزين نقول بس الإمام الغزالي على أنه شرح هذه الأسماء المشهورة وهو كان يظن أنها مرفوعة، زي ابن حجر قال أنا حسب اعتقادي أن بضاعة الإمام الغزالي في الحديث ضعيفة أو مزجاة كما كان يقول، فلا يميز بين الصحيح والضعيف بشكل، فكان يورد في كتبه من الحديث الضعيف الكثير. لكن هو كان بيعتقد أن الأسماء الحسنى توقفي على النص، يعني يقول إيه لا يجوز لنا الأسماء التوقفية، يقول لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله باسم لم يسمه به أبوه ولا كلك وكذا كل كبير من الخلق، يعني ينفع تسمى الرسول باسم غير الاسم اللي هو اتسمى به لو سماه أبوه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا لا يجوز في حق المخلوق فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله من باب أولى. والقشيري نفسه صوفي أبو القاسم القشيري صاحب رسالة الغيرية بيقول الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع. بعض الناس يقول لك إن العلماء أجمعوا على هذه الأسماء المشهورة، وده ما هو صحيح، ما فيش ولا واحد من أهل العلم لما تقرأ كتبهم إلا ينبه على أن هذه الرواية مدرجة وإن الأسماء من كلام النبي موسى، فأين الإجماع؟ إنما الإجماع اللي يقصدوه إجماع العامة على أغنية هشام عباس. صحيح هو ده بس يعني الناس بتغنيها، أو زي ما كان الراجل بيحاول يقول لي يا شيخ دي ثوابت ده هشام عباس بيغنيها، لا حول ولا قوة إلا بالله من الثوابت دي، ده اللي حصل. فالعامة ألفوا ذلك وبيعملوها في اول ما يبدا الفرح بالمجون والفسق لازم اسماء الاسماء، فهم يذكروا هذه الاسماء تبركوا بها، فمن كثره ترديدهم لها واستخدامها حتى نغم من جوالات ظن الناس انها قران. والادى الى مر ان بعض اللي بيطبعوا المصاحف وضعوا هذه الاسماء في نهايه المصحف على انها من الاسماء اللي يعني خلاص اللي يتحدث عنها يبقى بيشكك في دين الله وبيطعن. والقضية ليست كذلك على أعلى الإطلاق، بل أسماء الله عز وجل، يعني حتى ابن الوزير المرتضى بيقول أسماء الله وصفاته توقيفية شرعية، وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهل ما رأوا من ذلك، فلا يجوز تسميته رب الكلاب والخنازير ونحو ذلك من غير إذن شرعي، وإنما يسمى بما سمى به نفسه. وكثير بقى يعني أكثر من حوالي 30 قول أوردناه في هذه القضية. فالقصد إن أسماء الله الحسنى توقفي على النص لأول معلومة هنكونها هنا رأس. طيب احنا عقيدتنا في توحيد الأسماء والصفات بصفة عامة، لاني كنت بشرح للطلاب في السنة الأولى لعل بعضكم كان حاضر، ان احنا نؤمن ونصدق بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. هات لي دليل من القرآن ومن السنة وأنا أصدق به، إنما تجيب لي كلام واحد وتطالبني بأن أعتقد هذا الكلام زي ما الأشعرية قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام عقلية، أو قالوا يجب في حق الله كذا ويجوز في حقه كذا ويمتنع في حقه كذا، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا العقل. والله العقل بتاعك ده ما يلزمنيش، أنا يلزمني ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، فأعطيني آية في كتاب الله أو حديثا في رسول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خبر عن الله وأنا أصدق. فلما ربنا يقول مثلا سبح اسم ربك الإيه؟ الأعلى، فالأعلى من أسماء الله، قل اشفي وأنت الشافي، إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الآية قالت إن في اسمين هنا، في المليك وليه والمقتدر. فالوليد بن مسلم أخذ المقتدر وترك الملك، الأسماء المشهور. أنا أصدق خبر الله ولا خبر الوليد؟ هو دي القضية. فإحنا عايزين طالما أنت فاهم العقيدة صح فلن تتردد في أن تذكر الحكم اللي أنت تدين به، والفيه ده نص خبر عن الله أصدق. فأتوني بأخبار عن الله عز وجل ثابتة صحيحة وأنا أصدقها، لأن القرآن أو السنة وحي من عند الله عز وجل. وحناخد أول كلام ده في السنة الأولى اللي هو حكم خبر الأحاد، خبر الواحد يثبت به الاعتقاد ويثبت به العمل. ايه فضل من اعطاء دخل الجنة؟ ما هو عشان نعرفها من درس من درس المادة دي على كده هذه الفقرات اللي احنا لسه، بس احنا لسه باتين بالكلام يعني شوية بشوية. هناخد الايمان بان الاسماء لا تسمى تطبيع على النص، القول في مسألة الاسم والمسمى، هل الأسماء مشتقة من صفات؟ ده المفردات اللي هتدرسوها يعني. دلالة الأسماء العالمية والوصفية، أسماء الله الكلية وإحصاء الأسماء الحسنى، والجمع بين رواية ابن مسعود ورواية أبو هريرة. مين أنت قلت لي رواية أبو هريرة؟ هو بس أبو هريرة الوحيد هو اللي قال إن لله بسعادة الناس من مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. الأسماء المضربة في رواية السنة وحكم العمل بها، هنبدأ في الكلام ده. ضوابط التعرف على أسماء الله نجمعها إزاي ونتعرف عليها؟ الدعاء بأسماء الله الحسنى دعاء مسألة دعاء عبادة، بسم الله الأعظم والواجب الثابتة فيه، الشرك في الدعاء والإلحاد في الأسماء، دي كلها هندرسها وهنشرحها. هي موجودة في كتاب لمن أراد إن هو يعني عايز يقرأ، لكن على أساس تسمعها مني لأن أشرحها لكم بشكل تفصيلي فتعرفوا القضية، فتتحدثوا فيها بطلاقة. وزي ما بقول لك دلوقتي طالما عقيدتك صحيحة ما تخافش من حد ولا يهزك، حتى لو أنت قرأت الكلام مش بس كده. أحيانا اسمعوني يا شباب، كل عالم ما بتقوليش عالم، بيمر بمراحل في حياته، فممكن الشخص في اول حياته يقول كلاما ردده عن بعض الناس او نقله، مش مجتهد كده من اول ما اتولد، لا هو شاب فقال كلام نقل عنه او كتب عنه، فربما يكون في كلامه كلاما يخالفه هو بعد عمر طويل او بعد او في اخر حياته، ودون ان يذكر انه ذكر هذا الكلام لان الناس تناقلوه ومحدش فكره، فينقل إلينا هذا كله فيقول لك إذا كان مثلا ابن تيمية راجل بيقول كذا وكذا وكذا. طب إذا كان ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلماء قالوا أن الأسماء تقضى على النص، وجاء إلى اسم لم يرد إلا فعلا في القرآن أو في السنة، وقال إنه هو إيش، يبقى في الحالة دي أخذ بكلام تيمية وهو كله على إنه قرآن، ولا أخذ اللي عليه الدليل؟ لا الدليل، أقول لك لعل قال الكلام ده في أول حياتي. ودايما كده القاعده اللي قالها ابن القيم او ابن تيميه في الاسماء الحسنى، ان لو اطلقنا اسم المذل يبقى لازم في المقابل المعز، ولو اطلقت الضار يبقى في مقابل النافع. فظن بعض من ظن ان ابن تيميه يقول ان الضار من اسماء الله والنافع من اسماء الله، وليس الامر كذلك. ده هم يقولون ان اردت ان تاخذ بما في روايه الوليد فتحسب ولا تذكر الضار الا في مقابل الايه؟ المال. فيظن الظن ده اسماء ويدافع عنها، وهو القضيه اللي ساعه ما يسمع كلام ابن تيميه ولا خلاص قران. احنا منهجنا مش كده، منهج ابن تيميه اللي ارشدنا اليه واللي احنا فهمته من خلال دراستي الطويله جدا لكلام ابن تيميه، أنك لا تأخذ إلا ما ثبت بالدليل الصحيح الثابت الكتاب أو بالسنة وبقواعد أهل السنة العرف. أثناء توقيع النص بقاعدة اتفق عليه. هل تتوقيف النص؟ لأنك لو دخلت فعل وحولت الاسم سيطالبك بأكثر من 4000 فعل. العيشة هي في مصر ولا إيه؟ ها؟ لا في اجتماع بعد لما الجماعة. على العموم يعني طب لا كل القواعد ده احنا بنقيسها بالتفصيل. لا لا ايه ولا ها؟ ثلاثة جنة. بعد عشاء بعد انتوا بعد بين المغرب والعشاء والطلبة اللي سنة أولى قبل المغرب. منهج سنة أولى وهم تحضرونها هم موجود المنهج منهجين هم اللي حضرونه إن شاء الله عز وجل ممكن تصورون. ها؟ هذا لا هذا أنت معاك ال ها؟ تفضل خلاص تفضل سبحانك.